اوقات النهي على قسمين، اوقات نهي مغلظة وهي وقت الكون الشمس في كبد السماء وعند الغروب، واوقات موسعة مخففة مثل من بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر الى غروب الشمس. فعندنا ثلاث اوقات مشددة: وقت طلوع الشمس، وقت غروب الشمس، وقت كون الشمس في كبد السماء. وهذه وقتها قليل، 10 دقائق تقريبا. اما الوقتان الاخران فهما من الصبح حتى طلوع الشمس، ومن العصر حتى طلوع الشمس، هما وقتان طويلان. في هذين الوقتين تقضي الصلاة، في هذين الوقتين تقضي الصلاة. اما في هذه الاوقات فقد تنازع العلماء، هي الاوقات الثلاثة دي تنازع العلماء. من العلماء من اخذ بالظاهر وقال فليصليها اذا ذكرها في اي وقت لا يراعى في ذلك اوقات النهي، ومنهم من قال هذا الوقت يسير فنعمل بالجمع بين الامرين، نؤخر هذه الصلاة الوقت هذا 10 دقائق للمصلحة، ولان الاوقات هذه فيها التجديد. والصحيح انه اذا قام في اي وقت فانه يصلي ولا ينتظر. طيب، هل يدخل في هذا ايضا النوافل خصوصا الوتر؟ لو قام الانسان من الوتر عند اذان الفجر، هل يصلي الوتر بعد الاذان او يؤخر ذلك نهارا؟ الجواب الصحيح انه يصلي الوتر اذا استيقظ قبل صلاة الصبح، ان كان عنده وقت فانه يصلي الصبح، ويدخل في عموم ما نام عن صلاة او نسيها فللصلاة اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. هل يصلي ذا الوتر شفعا او يصليه وترا؟ اذا كان قبل صلاة الصبح صلاه وترا، اما اذا صلى الصبح فانه ينتظر بذلك الى النهار ويصلي ذلك شفعا. ان كان يصلي 3 ركعات وتر يصلي 4، ان كان يصلي ركعة يصلي ركعتين، وهكذا. نعم. قال باب وقت الصلاة في العذر والضرورة. اخر وقت العشاء نصف الليل، هذا وقت الاداء، وما بعد ذلك وقت قضاء. من صلاة المغرب تحسب الوقت من صلاة المغرب الى الفجر اقسم على على 2. نعم. ينام على صلاة المكتوبة. الذي قال ليس في نوم تفريط، اللي هو ذاك رجل بلا شيطان في اذنه، ينام عن صلاة المكتوبة لانه بتفريط. هذا ينام عن الصلاة مع استطاعة الصلاة في وقتها، فهذا يعاقب طبعا. لكن ليس في النوم تفريط، اللي هو ليس في النوم مع الاخذ بالاسباب. يعني انا عددت ساعتي وضبطت منبهي، اتفقت مع بعض الاخوه يوقظني، اي سبيل يعني حتى استيقظ، نمت مبكرا الى غير ذلك، وثم غلبني النعاس، هذا وارد، هذا ليس في تفريط. انما اللي ينتظر قبل صلاه الصلاه بنصف ساعه وينام، او ينام وهو عامد الا يقوم، ينام ويصلي اذا قام، خرج وقت الصلاه او لم يخرج. شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقول من ضبط المنبه، لما سمع عن ضبط المنبه الساعة 7 قال هذا كافر في أصح قوي لأهل العلم. ونقول ليس بكافر في أصح قوي لأهل العلم. ليس بكافر في أصح قوي لأهل العلم. لكن شيخنا كان يرى أن هذا يكفر بترك صلاة واحدة. يكفر بترك صلاة. وهذا قول ضعيف. قول ضعيف. والصحيح أنه يكفر إذا ترك الصلاة كلية. لم يصلي أبدا. وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو قول شيخنا العثيمين. نعم. نعم. نعم، وعلى وجوده ما في إشكال إن شاء الله. نعم. ليه تؤخر له؟